من طيب شيخنا هنا قال بعضهم يا حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبقة الثالثة، لكن تقبل عنعنته إذا روى بواسطة عمن أدركهم، مثل ابن عباس وابن عمر، مثل ابن عباس وابن عمر. فالسؤال ما صحة هذا في حبيب بن أبي ثابت؟ ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عمن أدركه بواسطة؟ هل في نفسي في مثل هذا السؤال، إذا كان المدلس رمي بالتدليس عن طبقة معينة، عن طبقة معينة، ثم روى بتدليس أي بالعنعنة أيضا عن طبقة دونها، فنسلك حين ذاك عن عنعنته كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين. وكذلك موجود هذا من كلامك. بارك الله فيك وإياك. نعم ما شاء الله.